ايه ده؟ استني خلي كده معايا عشان مش كده. هو كده بيسجل ولا لا؟ لا مش هشوف. لا طبعا. اوكي شوف انا في خدعه. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هناخد التجربة الثالثة بقى اللي هي الإفكت أوف دراجز على الرابتس آي. الأرانب إن شاء الله موجودة وإن شاء الله بعد ما نخلص الشرح. في حد من الدكاترة إن شاء الله الدكتورة هتكمل معاكم الديمونستريشن بتاع الأدوية. كروت صح أنا نسيت أوزعها. دكتور معمل ثلاثة مش كده؟ لا. برضه اللي ملوش كارت ان شاء الله الدكتور هتاخد اسمه وناخد بس التاريخ ولو قدرت تعرف هو كان فين قبل كده قبل ما يجي لك نعرف. هنعرف ان شاء الله الافكت بتاع الدراجز على الرابتس اي. والحصه الجايه ان شاء الله هناخد بقى الانون دراج على الاي لما بيجي لنا في الامتحان. الانون دراج بنعرف ازاي هو ايه في الادويه اللي بتشتغل. مبدئيا كده لما نيجي نتكلم على الاي احنا عارفين طبعا الكلام النظري قوي ان الاي معموله من 3 لايرز. في بروتكتيف لاير او بيسموها الفايبرس لاير اللي هي عباره عن الكورنيا. لا ما تخافوش من القرايب، القرايب دي حاجه جميله او الراجل بس ده عنده حب استطلاع شويه لكن عادي يعني مش قلق. في عندنا هنا الجزء الشفاف من اللاير دي بنسميه الكورنيا، وعندنا الجزء اللي هو بيبقى اللون الابيض بتاع اللي بنسميه السكليرا. انت عارف طبعا السكليرا بتبقى كفرد باي ميوكس ميمبرين اللي هو بنسميه الكونجكتيفا اللي هو دايما فيه البلاد فيسلز وفي سنسوري نيرف اندنجز. الميدل لاير اللي هي بيسموها البيجمنتد لاير. طب شكرا شكري ده اللوكال انستيكس. طيب هي بيت الادويه ما اعرفش ما جاتلناش بس ان شاء الله تيجي يعني. الانر او الميدل لاير بتبقى عباره عن بيجمنتد لاير يسموها ساعات اليوفيا اوف ذا اي، معموله من الايرس اللي هو الجزء ده. طبعا الفراغ اللي ما بين الايرس ده هو بنسميه البيوبل، ومعموله من جزء بنسميه السيلياري بودي، وعندنا جزء اخير كده ورا بنسميه الكرويد. الانر لاير طبعا هي اهم لاير اللي بنسميها الريتنا، بتبقى الطبقه الداخليه بتاعه العين، وبعد كده بتجمع بقى الاكسون بتاعتها عشان تكون الاوبتيك نير. انتوا عارفين طبعا ان العين فيها تو تايبس اوف فلويد. في فلويد بيبقى ثيك شويه كده اللي بنسميه الفيتريس هيومر، ده بيبقى موجود في الجزء الخلفي من العين اللي بنسميه البوستيريو تشامبر اوف ذا اي، وده في الفارماكولوجي ملوش اي ذكر خالص. لكن السائل الاهم بالنسبه لنا اللي هو عباره عن سائل زي الميه بالظبط اللي هو بنسميه الايكوس هيومر، ده بيتكون من السيلياري بروسيسز بعمليه فلتريشن، يعني بيطلع ميه من غير ما يطلع معاها بروتينز ولا سيلز ولا اي حاجه، وبيملى الجزء ده من العين اللي بنسميه الانتيريور تشامبر اوف ذا اي، وبعد كده بيبتدي يحصل له درينج بيطلع بره العين يروح على البلاد سبلاي او يروح على الفينس سبلاي اوف ذا اي. دايما في بالانس ما بين الفورميشن اوف ايكوس هيومر وما بين الريت اوف درينج، يبقى كميه الميه اللي موجوده جوه الكوره دي كميه ثابته، يبقى معناها ان ضغط العين دايما ثابت. لو ضغط العين عالي يبقى حصل امبالانس ما بين الكفتين، يا اما بدا يزيد او الفورميشن او بدا يحصل مشكله في الدرينج، يبقى دي عندنا مشكله الجلوكوما هنتكلم عنها ان شاء الله الاسبوع الجاي كده بسرعه، نعرف انواع الجلوكوما ونراجع الادويه اللي بتتاخد فور تريتمنت اوف جلوكوما. بالنسبه للعضلات اللي موجوده في العين احنا عندنا ثلاثه انترا اوكيولار ماسلز مهمين قوي، ثلاث عضلات انفولنتري موجودين في العين، عضلتين لهم علاقه بالسايز اوف ذا بيوبل، وعضله ثانيه ليها علاقه بالاكوموديشن فور نير فيجن. اللي موجودين في البيوبل او في الايرس وبيغيروا السايز اوف ذا بيوبل عضله عباره عن راديال فايبرز اللي هي بتبقى عامله زي الاشعه كده لو انت شايفها، ودي بتبقى دايما انقباضها لبره، يعني دي تعمل كونتراكشن بتوسع البيوبل سايز فبتعمل ما يسمى بالدايليتيشن اوف ذا بيوبل اللي احنا بنسميه اكتف ميدريز. عشان كده يسموا العضله دي دايليتور بيوبيلي ماسل. وخلي بالك بما انها انفولانتري ماسل يبقى اتيز انرفيتد باي اوتونوميك، وهنا بالتحديد ليها سنجل انرفيشن مش وصل لها دبل انرفيشن زي الاورجنز الثانيه، جاي لها انرفيشن فقط عن طريق سيمباثيتك نيرفس سيستم، ويبقى الريسبتور اللي عليها هنا بنسميه الالفا 1 ريسبتور. العضله الثانيه بتبقى كونسنتريك او سيركولار فايبرز، يعني كانها دوائر كده حوالين البيوبل، لما بتنقبض بتضيق البيوبل سايز بتعمل كونستريكشن اوف ذا بيوبل، عشان كده هيسموها كونستريكتور بيوبيلي ماسل، في بعض الكتب بتسميها سفنكتر بيوبيلي نفس المعنى، ودي برضو جاي لها سنجل انرفيشن، وفي الحالات دي هيبقى بارا سمباثيتك، والاقي عليها ريسبتور ماسكرينج بنسميه الام 3 ريسبتور. يبقى كان العين جاي لها دبل انرفيشن، جاي لها سمباثيتك وجاي لها بارا سمباثيتك. العضله الثالثه اللي موجوده هنا بقى اللي موجوده جوه السيلياري ماسل او بنسميها السيلياري ماسل جوه السيلياري بادي نفسه، الهدف منها انها تخلي قوه العدسه اقوى عشان اقدر ابص على الحاجه القريبه. كلكم عارفين لما بنبص على فار اوبجكت مش محتاجين نعدل الرؤيه، لان الفار اوبجكت بيبقى الاشعه طالعه منه بارلل تقريبا، فسهل قوي بشكل العدسه الطبيعي اللي هي الباي كونفكس شيب ده انها تجمع الصوره على الريتنا واشوف بسهوله الفار اوبجكت. المشكله في النير اوبجكت هو مرعب قوي كده اللي قالنا ده. طب اقول لكم حاجه كويسه بس كده حلو قوي. لو ببص على اي نير اوبجكت الجسم القريب مشكلته في الرؤيه ان هو الاشعه طالعه منه دايفرجنت، الريز طالعه متفرقه اصلا عن بعضها، فلازم عشان اقدر اجمعها على الريتنا لازم ازود الباور اوف ذا لينس. بما انها عدسه باي كونفكس يبقى عشان ازود الباور لازم ازود الكونفكس بتاعتها. اعملها ازاي بقى؟ بيحصل كونتراكشن اوف ذا سيلياري ماسل، السيلياري ماسل لما بتنقبض بتقرب من اللينس، وبالتالي السسبنسر ليجمنتس اللي كانت مشدوده دي بدا يحصل فيها لاكسيشن، وده بيخلي العدسه تاخد راحتها بقى، يبقى حصل فيها زياده في الكونفكس، يبقى احنا كده زودنا الباور اوف ذا لينس، معناها ان احنا قدرنا نبص على الحاجه القريبه. ده بالنسبه للانترا اوكولار ماسلز. خلي بالك العضله دي اللي هي بنسميها السيلياري ماسل برضه جاي لها بارا سمباثيتك سبلاي مش دبل، وبرضه هنا الريسبتور بتاعها هيبقى عباره عن الام 3 ريسبتور. يبقى سهل بقى لو سالتك النهارده كده ايه شغل السيمباثيتك انرفيشن تو ذا اي، حاجتين مهمين قوي هيعملهم، ان هو هيشغل الدايركتور بيوبيلي يعمل حاجه بنسميها اكتيف ميدريزس، وهيعمل كمان ستيميليشن الالفا واحد اللي موجودين على البلاد فيسلز بالذات اللي موجودين على الكونجنتايفا، فيعمل فازو كونستريكشن اند ديكونجشن. لو قلت لك الفارا عمل ايه؟ الفارا عمل حاجات كتير الحقيقه في العين. الفارا هو اللي هينشط الكونستريكتور بيوبيلي يبقى عمل مايوزس. وهو اللي عمل contraction of the ciliary muscle هو المسؤول عن الاكوموديشن فور نير فيجن. طيب عمل ايه كمان غير العضلات اللي في العين؟ البارا هو اللي بيزود اللاكريميشن، بينشط الام 3 اللي موجودين على لاكريمال جلاند، بيزود اللاكريمال سكريشن. البارا بيعمل ايه في الانترا اوكيلار بريشر؟ تخيل كده لما بنعمل مايوزس يبقى انت وسعت الانجل دي، يبقى انا خليت المايه تطلع بسهوله، زودنا الدرينج اوف ايكوس هيومر. ولما عملت كونتراكشن اوف ذا سيلياري ماسل لو انت واخد بالك كده السيلياري ماسل ماسكه في الوول اوف ذا كانال ومش لم، فلما بتكونتراكت كانها بتوسع الكنال بتعمل نوع من النيجاتيف بريشر جواها، وده بيسهل خروج الميه عن طريق الدرينج اوف ايكوس هيومر. اخر حاجه بيعملها البارا سمباثيتك يا ترى بيعمل ايه في الكونجنكتيفال بلاد فيسلز؟ هل يا ترى هيعمل فيها فازو كونستريكشن زي ما عمل السمباثيتك، ولا هيعمل عكس السمباثيتك اللي هو فازو دايلاتيشن، ولا ملوش تاثير على الكونجنكتيفال بلاد فيسلز؟ الاجابه النموذجيه بقى ملوش تاثير. اشمعنى؟ مفيش انرفيشن، يعني ما عنديش بارا سمباثيتك سبلاي واصل للعين، واصل للكونجنكتيفال بلاد فيسلز، وبالتالي في ريسبتور ولكنه ان اكتف يسموه نون انرفيتد ريسبتور. يبقى الريسبتور ده ما يبانش شغله غير لما اديت اكسوجينس دراج، لو ادي اجونست هيشغله هيحصل فيه فازو دايلاتيشن، لكن كسيمباثيتك وبارا اللي بيشتغل على العين فقط في البلاد فيسل هو السيمباثيتك وليس البارا سيمباثيتك. ده بالنسبه للمقدمه. مين فيهم بريدوميننت على العين؟ بارا ولا سيمباثيتك؟ في الاحوال العاديه طبعا البارا مش كده، لكن لما بيحصل ستريس فيه بقى وفايت وفلايت واكسرسايز يبدا السيمباثيتك هو اللي ياخد الابر هاند. لو جينا نتكلم على الموضوع بس بشكل مختلف شويه، لو قلت لك ايه هم الريسبتورز المهمين اللي موجودين في العين؟ انا سمعت دلوقتي عن الفا 1 مش كده؟ وده بيعمل ايه لما يشتغل؟ لما ادي اجونست يشغل الفا 1 يعمل حاجتين مهمين قوي، ستيميليشن للدايليتد بيبيلي يبقى اسميها اكتف ميدريدس، والستيميليشن الالفا واحد اللي على البلاد فيسل يحصل فيها فازو كونستريكشن يعمل حاجه اسمها دي كونجستنت اكشن. طيب عندي ريسبتور ثاني سمعته دلوقتي اسمه ام 3 لما اشتغل يعمل كام حاجه في العين. لو انا افترضت معاك بقى حطيت اثره ان شاء الله النهارده طلعت انها عباره عن ماسكرينيك اجونست بارا سيمباثوميميتك يعمل ايه في العين؟ قد كده شغل الام 3 على كونستريكتور يبقى عمل ايه؟ مايوزو. شغل الام 3 على السيلري ماسل عمل اكوموديشن فور نير فيجن. شغل الام 3 على اللاكريمال جلاند عمل لاكريميشن. وشغل الام 3 على البلاد فيسل ده دواء بقى من بره فيعمل كونجشن. يعني لما ترفع كده الجفن بتاع الارنب تبص على الكونجنكتيفا اللي هي مبطنه الايلد تلاقيها احمرت قوي. طب يا ترى يعمل ايه على الاي او في لما شغل الام 3؟ هيقلل. يقلل ازاي؟ هل بيقلل الفورميشن بتاع الاي كونسيومر؟ لا، ده بيزود الكفه الثانيه، بيزود الدرينج لانه وسع الزاويه دي، وسع الكنال اوفشلاك. طيب في ريسبتور ايه ثاني بقى؟ انت كده عملت اللي عليك مش كده؟ الفا 1 وام 3 لكن لسه في كتير. في عندنا تمام، عندنا الفا 2 وعندنا بيتا 2 واقل منه شويه بيتا 1. يا ترى على انهي عضله؟ مش على اي عضله مش كده؟ الالفا 2 والبيتا كلهم they are not found on the muscle نفسها، ده موجودين على السيلياري بروسيسز، موجودين على الزوائد اللي بيطلع منها السائل اللي اسمه ايكوسيومر. وظيفتهم ايه بقى؟ الالفا 2 دايما انهبيتوري يقلل الفورميشن اوف ايكوسيومر، والبيتا 2 عكسه على طول يزود الفورميشن اوف ايكوسيومر. ودي على فكره مرتبطه بالسايكليك ام بي. السايكليك ام بي ده سكند ميسنجر لما يزيد جوه العين يزود الفورميشن. الالفا 2 بيشتغل عن طريق جي اي بروتين، يعني معناه ان هو انهبيتوري على ادينايل سايكليت انزايم، كانه بالظبط بيقلل السايكليك ام بي فورميشن وبالتالي بيقلل الايكوسيومر فورميشن. البيتا 2 عكسه، البيتا 2 بيشتغل عن طريق جي اس بروتين يعني ستيميلاتري على ادينايل سايكليز يقوم يزود الفورميشن اوف ايكوسيومر. يبقى انت لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله بقى تاخد الكلام ده بالتفصيل، كام دواء يعالج الجلوكوما وقول لي هيعالجوا الجلوكوما ازاي وقول لي هيعملوا ايه في السايز اوف ذا بيوبل. يبقى عندي بيتا بلوكر مش كده؟ قفلت البيتا 2 والبيتا 1 قللت الفورميشن اوف ايكوسيومر. عملوا ايه في البيوبل؟ مايوزس ولا ميدريزس؟ ولا حاجه. ليه بقى؟ عشان اللي بتحكم في السايز اوف ذا بيوبل الالفا 1 والام 3 انا ما عملتش فيهم حاجه مش كده؟ يبقى دول البيتا بلوكرز يعالجوا الجلوكوما without changing the size of the pupil. طيب ايه كمان يعالج الجلوكوما؟ ان انا ادي ماسكرينيك اجونست مش كده؟ اشتغل على الام 3 يبقى انا كده زودت الدرينج اوف ايكوسيومر. هعالج المايوزس وببص في عين العيان الاقيها ايه؟ هعالج اسف في الجلوكوما وابص في عين العيان الاقي فيها مايوزس. طيب ايه كمان يعالج الجلوكوما؟ الفا 2 ايه بقى؟ اجونست ولا انتاجونست؟ اجونست مش كده؟ لان انا لما بشغل الريسبتور ده انهبيشن على الايكوسيومر فورميشن. معاه ايه في البيبل سايز؟ نو افكت. نفس الحكايه، عشان اغير البيبل سايز بعمل ايه؟ يا اما اشتغل على الالفا 1 يا اشتغل على الام 3. اي ريسبتور تاني هاز نو افكت على السايز اوف ذا بيبل. فاضل ريسبتور واحد بس عشان اساعدك، مش موجود انترا اوكيلر، ده موجود اكسترا اوكيلر، موجود على السكيلتال ماسلز اوف ذا اي ليد. يبقى يطلع ايه بقى؟ ما دام سكيلتال ماسل يبقى ريسبتور نيكوتينيك، وبالتحديد اسمه الان ام اللي هو الماسكولار تايب اوف نيكوتينيك. لما تشغله يحصل ايه في العين؟ تويتشز. مش هتشوفها طبعا النهارده ولا بكره ولا في اي يوم من الايام. التويتشز بتتحس مش بتتشاف. يعني طبعا الارنب مش هيقول، لكن يعني لو كان قال ان في تويتشز صدقه. لما يقول لك واحد انا حطيت قطره وعملت تويتشز صدقه. ان هو بدات تعمل كونتراكشن اوف ذا سكيلتال ماسل باي ستيميليشن اوف ذا ان ام ريسبتور. يبقى عرفنا كده الريسبتورز اللي موجودين في العين وعرفنا الانرفيشن اوف ذا اي. سهل قوي ان انا اعرف بقى الريفلكسز اوف ذا اي. عندنا تو تايبس اوف ريفلكسز مهمين قوي عشان العملي. واحد اسمه اللايت ريفلكس، واحد بنسميه الكورنيال او الكونجنكتيفال، او الاسم الكومن اسميه سنسوري. سواء لمست الكورنيا او لمست الكونجنكتيفال ريفلكس بالنسبه لي واحد. ايه هو اللايت ريفلكس بقى؟ يعني ايه لايت ريفلكس؟ طبعا في عندنا حاجه اسمها دايركت، ده اللي يهمني ان انا اوجه الضوء. ان شاء الله لما نيجي نعمله دلوقتي بنوجه الضوء كده بشكل صادن شويه على العين، ابص الاقي يحصل فيها مايوزس. طبعا لو انا عملته على العين دي ممكن الاقي العين الثانيه تبقى مايوتك شويه، بيسموه كونسنشوال او اندايركت لايت ريفلكس. انا بتكلم بقى على الدايركت، انا احط الضوء يحصل ميوز. ايه تفاصيل بقى الريفلكس ده؟ الكلام بتاع الفيسيولوجي بتاع السنه اللي فاتت بقى، هو لما اقول لك ريفلكس يبقى تتكلم على ستيمولس، وتتكلم على ريسيبيانت، وتتكلم على افرنت نيرف، وتتكلم على سنتر، وتتكلم على افرنت، وتتكلم على افكتور. طبعا في الفارما الموضوع مش صعب قوي كده، بس يعني لو اتكلمنا بالتفصيل، الستيمولس از لايت مش كده، والريسيبيانت هم الرودز والكونز اوف ذا ريتنا، والنيرف اللي هي الاشاره الاوبتيك نيرف اللي بنسميه سكند كرينيال نيرف، والاوكسيبيتال لوب هو اللي هيحس بالاشاره، وبعدين النيرف اللي هيبلغ الاشاره للعين اسمه اوكيولوموتور. يعني ايه بقى اوكيولوموتور؟ يعني شايل بارا سيمباثيتك سبلاي مش كده؟ يعني يجي على العين هنا يشتغل على انهي عضله؟ كونستريكتور بيبيل، يطلع منه اسيتايل كولين يشتغل على الام 3. خلاص انت عرفت بقى، طالما اشتغلت على الام 3 هيحصل ريفلكس عباره عن مايوزس. لازم تشوفه ان شاء الله النهارده، تبص على العين كده مع اللايت ريفلكس، تبص تلاقي الجزء اللي اسمه الايرس اللي هو الجزء الملون بتاع العين، تحس كانه بيزحف ناحيه جوه. تبص تلاقي البيوبل بقى اللي هي الجزء الاحمر طبعا في الارنب ده، هتبص تلاقي البيوبل عماله تصغر شويه، كان الايرس بيفرش كده والبيوبل بتبدا تضيق شويه. يبقى دي بالنسبه لنا اللايت ريفلكس. طيب سؤال عمومي كده، هاو او ايه هي الفاكتورز ويتش ابوليش ذا لايت ريفلكس؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تخلي الارنب او البني ادم احط الضوء في عينه ما يستجبش؟ هو طبعا في الطب في مليون سبب مش كده، يكون في مشكله في الريتنا، مشكله في الاوبتيك نيرف، اوبتيك تراكت، اوبتيك كيازما، الاوكسيبيتال سنتر، حاجه في الاوكيولوموتور نيرف، حاجه في العضله. لكن بالنسبه لي في الفارماكولوجي الحاجه الوحيده اللي هتعمل لوس اوف لايت ريفلكس ان انا اكون قاتل الام 3 باي انتي ماسكارينيك دراجز، اكون مدي دواء انتي ماسكارينيك. طبعا اشهرهم في الطب هو الاتروبين، لكن ممكن يكون اي حاجه ثانيه، ممكن يكون هايوسين، ممكن يكون بدائل الاتروبين للمدرياتكس بتوع العين، هما تروبين وتروبيكامايد وسايكلوبنتولين. يبقى ادي بالنسبه لنا اللايت ريفلكس. ان شاء الله النهارده هتشوفوا الاتروبين، اعتقد ان شاء الله الادويه موجوده، هنحط الاتروبين ونستنى شويه ونشوف تاثير بعد كده على اللايت ريفلكس. مش هتلاقي فيه لايت ريفلكس، تحط الضوء ما يحصلش لايت ريفلكس. الريفلكس الثاني اللي بنسميه سنسوري، ان انا اجي المس الكورنيا بحته قطنه، بس طبعا اجي كده من ورا الارنب عشان ما يبقاش واخد باله، يعني الارنب ده ان شاء الله نبقى نعمله كده وعشان ما يبقاش شايفني، لان هو لو شافني جاي عليه هيعمل ريفلكس بلينكينج من الخوف. فانا باجي وهو مش شايفني احاول المس الكورنيا او الكونجنكتيفا بحته قطنه، وبلاش ان شاء الله الكلينكس اللي فيكم هيحب يلعب مع الارانب بعدها ان شاء الله مسموح، بس ما تعملش الريفلكس ده بكلينكس عشان بيعور الكورنيا. نعمله بحته قطنه كده نبرمها ونيجي نلمس كده الكورنيا او الكونجنكتيفا، وما تلمسش الايليد، لان انت لو لمست الرموش بتعمل ريفلكس تاني. انا لازم المس الكورنيا او الكونجنكتيفا. تفتكر يحصل ايه في الارنب ساعتها؟ يعمل بلينكينج عشان يحمي نفسه من الفورين بودي اللي داخل في العين. ايه تفاصيل الريفلكس ده؟ عملت ستيميليشن اوف تاتش ريسبتورز موجوده هنا مش كده، سواء في الكورنيا او الكونجنكتيفا. مين اللي بيحس بالسنسيشن في الفيس؟ مش الفيشيال مش كده، نيرف نمره 5 اللي اسمه الترايجيمينال اللي كان متقسم كده زمان في الاناتومي، ولسه طبعا متقسم يعني الى ثلاثه، حاجه اسمها اوفثالميك ديفيجن وماكسيلري ومانديبولر. انا اللي يهمني الاوفثالميك ديفيجن ده اللي بينقل السنسيشن اوف تاتش في العين، وبعدين النيرف ده هيروح للسي ان اس. السي ان اس لما يحس ان في ستيمولس هيبعت اشاره عن طريق الفيشيال نيرف، يقوم يعمل كونتراكشن اوف ذا سكيليتال ماسلز، عضله كده كان اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي، دايره كده حوالين العين. لما تعمل كونتراكشن تقفل الرموش عشان او الجفون عشان ما يحصلش نوع من الانجري على العين. اي حاجه تضيع السنسوري ريفلكس انا موافق عليها، بس في الفارماكولوجي الحاجه اللي تضيع السنسوري ريفلكس ان انا احط لوكال انستيك في العين، ان انا احط قطره ان شاء الله اللي بعته جابوها لنا دي لوكال انستيك يتحط على العين، لما اجي بعدها المس الكورنيا والكونجنكتيفا ذير از نو ريفلكس. ليه بقى؟ عملت ايه يعني؟ بالظبط كده، قفلت الصوديوم شانلز اللي موجوده على النيرف اندنجز اللي موجوده هنا، وبالتالي حصل لوس اوف امبلس، مفيش ترانسميشن للتاتش سنسيشن. اي لوكال انستيك هيستخدم هيعمل كده، بس هنتكلم ان شاء الله النهارده عن واحد بالتحديد اسمه الكوكين. طبعا مش هو ده، يبقى النهارده لما احط دواء من اللوكال انستيكس كله اللي هيعمله انه هيضيع السنسوري ريفلكس، لكن هتعرف دلوقتي ان شاء الله ان الكوكين بيعمل اذر اكشن مهم قوي على العين. ده على فكره سموه سيرفس انستيزيا. سيرفس يعني انا حطيت الدواء هنا على السطح بتاع الميوكس ميمبرين، ما حقنتش بقى. انت عارف طبعا اللوكال انستيزي بيتاخدوا غالبا بانفلتريشن، ان انا احقنهم تحت الجلد او على ميوكس ميمبرين، دي اسمها انفلتريشن. هنا بنسميها سيرفس انستيزيا. يبقى ادي بالنسبه لنا الكلام بتاع ريفلكسز اوف ذا اي النهارده ان شاء الله. بس بسرعه كده قبل ما نبص، انا يهمني ان شاء الله النهارده تبص كويس قوي على، يعني يمكن التجارب اللي فاتت عملت لكم احباط شويه، ما شفناش قوي الانتستل او ما شفناش خالص الانتستل ولا الهارت. النهارده ان شاء الله يعني اعتقد انها فرصه كويسه بقى انك انت تبص على الاي، تعرف شكل العين، تعرف الريسبت الريفلكسز اللي موجوده. لما نيجي نحط ادويه النهارده ان شاء الله هنستعمل مجموعتين الادويه. مجموعه هنسميها مايوتيك، واضح بقى من اسمها كده انها بتعمل مايوزس مش كده، ومجموعه ثانيه اسمها الميدرياتكس. طيب المايوتكس نظريا ممكن يكونوا حاجه من ثلاث مجموعات دوائيه. الدواء اللي يعمل مايوزس ممكن يكون باراسيمباتومايميتك. طبعا الكلمه دي قديمه شويه، احنا بنسميهم دلوقتي ماسكلينيك اجونست او بنسميهم كولينرجيك اجونست. الاحتمال الثاني كلام نظري بقى مش هنعمله في العملي، ان يكون الدواء اللي بيعمل مايوزس دواء اسمه جوانيتيدين. الدواء ده عشان تبقى فاهم بس بيشتغل ازاي، انت اكيد يعني سمعت الكلام ده في الاوتونوميك. انت عندك هنا عضله اسمها الدايريتور عليها الفا 1، وعضله اسمها الكونستريكتور عليها الام 3 مش كده؟ دي سيمباثيتك انرفيشن ودي بارا. هنا جاي نيرف ادرينرجيك بيريليز نور ادرينالين، وهنا جاي نيرف كولينرجيك بيريليز اسيتايل كولين. شغل الدواء اللي اسمه جوانيتيدين ان هو تقريبا يوقف شغل الادرينرجيك نيورون. يسموه حتى الجوانيتيدين ده في الفارماكولوجي بقى البيزك يسموه ادرينرجيك نيورون بلوكر او ادرينرجيك نيورون ديبريسنت، يعني بيخلي النيرف ده مش قادر يريليز نور ادرينالين. معناها ايه بالنسبه لي؟ ان الالفا دي مش شغاله مش كده؟ يعني الدايليتر مش شغاله، ومين شغاله لوحدها؟ يسموها ان اوبوز افكت. مين اللي شغال لوحده في العين بقى؟ الكونستريكتور بشغل الباراسمباثيتك، فيحصل مايوزس. يبقى لما احط قطره جوانيتيدين كانوا زمان يسموه باسيف مايوزس. ما عادش الكلمه دي لها معنى في الطب قوي، لان دايما العضله اللي دايما ليها الابر هاند البريدوميننت هي بتاعت البارا الكونستريكتور. فعشان كده ما بقولش باسيف ولا اكتيف مايوزس، بقول مايوزس وخلاص. طيب انا استفيد منها ايه طبيا للقطره دي؟ لما احطها في العين ويحصل مايوزس، انا استفدت ان انا وسعت الانجل مش كده؟ لما عملت مايوزس وسعت الزاويه دي، يبقى زودت الدرينج اوف اي كونسيومر، يعني قللنا الاي او بي. يبقى ممكن استعمل نظريا الدواء ده في علاج الجلوكوم. الحاجه الثالثه دواء هتاخده ان شاء الله في الترم الثاني اسمه المورفين. المورفين دواء مسكن قوي جدا وبيشتغل على حاجات كتير قوي في السي ان اس، عن طريق ان هو بيستيميليت ريسبتور يسموها الاوبييد ريسبتورز، او ناس بتسميها الاوبيويد ريسبتورز. ايه علاقته بالكلام بتاع النهارده؟ هيجي يشتغل على السي ان اس على حته بنسميها ثيرد نيرف نيوكليس، اسمها في الفيسيولوجي انت فاكره اكيد مش كده؟ كان اسمها ايدنجر فيستفال نيوكليس. يعني عملت ايه؟ شغلت الاوكيولو موتور نيرف. يعني عملت ايه؟ يعني خليت العصب ده يطلع اسيتايل كولين. يعني شغلت الام 3 يعني حصل عندي مايوزس. حصل ازاي؟ لما اخدت المورفين سيستميك ولا لما حطيته قطره؟ ما عنديش قطره مورفين اصلا مش كده؟ وحتى لو في قطره مورفين ما حدش بس يطلع يقول ان الدكتور احمد قال لنا في قطره مورفين، ما فيش قطره مورفين. لكن لو كان في قطره مورفين وحطيته على عين مش هيشتغل. ليه بقى؟ لان الاكشن بتاعه ده على السي ان اس لازم يكون وصل عن طريق البلاد سبلاي تو ذا سنترال نيرفس سيستم. عشان كده في بعض الناس تقول عليه سنترال مايوتيك افكت، سنترال مايوزس. اسالك سؤال تجاوب ان شاء الله في يعني بعدين، ازاي تانتاجونايز المايوتيك اكشن اوف مورفين؟ امتى ادي مورفين لعيان وما يحصلش مايوزس؟ انا غششتك الاجابه. هو بيشتغل على اوبيويد ريسبتور في السي ان اس، ولما يشتغل هيشتغل الام 3 في العين. يبقى اعمل ايه عشان ما اخلوش يعمل مايوزس؟ حاجتين مش كده؟ يا اما ادي اتروبين هيقفل هنا، او ادي حاجه بتقفل الاوبييت ريسبتور على السي ان اس. هنسمع ان شاء الله عن دواء اسمه النالوكزون او النالتريكزون يشتغلوا كاوبيويد او اوبييت انتاجون. الجدع المدمن بتاع المورفين نهايته الحتميه انه ياخد جرعه تامه. مشكله الادكشن كده ان بيحصل معاه تولرنس. فببدا اخد، كنت باخد 5 مللي كانوا حلوين قوي ويوفوريا بقى ومفيش وجع ومفيش حاجه في الدنيا بخير يعني، وبعد كده ال 5 مللي مش نافعين فبدات ازود يعني، بدا يحصل معايا تولرنس، وبعدين بدات اتعود على الدواء اللي بنسميه الديبندنس. مشكله المورفين اللي بيعمل فيزيكال ديبندنس، مش بس تعود نفسي، مش بس حابب موضوع اليوفوريا، لا ده انا بدات اتعود فيسيولوجيكالي على المورفين. عشان كده هيفضل يزود الجرعات لحد ما يجي يوم من الايام يحصل انه اخذ توكسيك دوز اوف مورفين. اسهل حاجه في الدنيا انك تشخص العيان ده. ليه بقى؟ فطبعا قاطع النفس ومرمي في الشارع وجنبه السرنجه والشكل العادي ده، او في العربيه او في اي مكان، وسهل قوي انك انت لما تبص في العين تلاقي سيفير او اكستريم مايوزس. حتى يسموه الجماعه بتوع التوكسيكولوجي بين بوينت بيوبل، يعني تلاقي حدقه العين عامله زي راس الدبوس. ده تاكد ان هو واخد مورفين او هيروين او اي حاجه من مجموعه الاوبيويد انرجيتكس. يبقى عرفنا كده الادويه اللي ممكن تعمل مايوزس. طبعا انت مفروض يعني ان شاء الله انت كنت مذاكر اوتونوميك وعارف المجموعه بتاعت البارا سيمباث ومايميتكس، مش هتكلم عليهم كلهم، او انت يعني ما تقولهمليش كلهم، ما تسمعش كله يعني، سمع لي بس الادويه اللي بتشتغل على العين. يعني قول لي كده في الكولين استرز كان في ايه، في الكولين ومايميتك الكالويد مين يتحط على العين، وفي الانتي كولين استريجز مين يشتغل لوكالي على العين. تمام، على العين مهم قوي الكارباكول، ويمكن اقل اهميه شويه البيتا نيكول. طيب وعندنا في الالكالويد عندنا البايروكاربين، ما عندناش غيره. كان زمان عندنا ده اسمه الماسكارين، ما عادش ملوش قيمه في الطب خلاص. وبعدين عندنا انتي كولين استريدس، وبنرجع نقسمهم ريفرسبل وايرريفرسبل. اللي بيشتغلوا ريفرسبل ويتحط على العين فايزستيجمين ونيوستيجمين، وده اسمه ديميكيريوم وان اوف نيوستيجمين سبستيتيوتس. وبعدين عندنا في الايرريفرسبل اللي هم الاورجانوفوسفورس، عندنا دواء اسمه ايكو ثايوفيت، ودواء ما عادش بيتاخد في العين، هو يتاخد كور جاز اسمه دي اس بي اللي هو داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت، سموه ساعات الايزوفلوروفيت. طيب كل دول ليهم كومن اكشنز على العين، كلهم هيشغلوا ماسكارينيك ريسبتورز في العين. يبقى توقع يعملوا ايه بقى؟ وقول لي كده الاكشن وقصادها باي كذا عملناه ازاي؟ اول اكشن مايوزس، يعني حتى من الاسم مايوتكس، يبقى عملوا ايه؟ مايوزس. عملوها ازاي؟ شغلوا الام 3 اللي على عضله اسمها كونستريكتيف بيوبيلي، وبعدين كونتراكشن اوف ذا سيلياري ماسل. طبعا مش قادر اقول اكوموديشن في الارنب لان هو مش هيبص على حاجه قريبه، لكن نظريا هو يعمل كونتراكشن اوف ذا سيلياري ماسل عشان شغل الام 3 اللي عليها. الاثنين مع بعض وسعنا الانجل ووسعنا الكنال وشلم، فقللنا الاي او بي، وبعدين شغلنا الام 3 على اللاكريمال جلاند فعملنا لاكريميشن. عملنا ايه في البلاد فيسلز؟ عملنا كونجشن. ليه عملنا كونجشن؟ عشان شغلنا الام 3 اللي موجوده على البلاد فيسلز. طيب عايز استعمالات، اهم استعمال تريتمنت اوف جلوكوما نمره 2. لو انا حاطط مدرياتيك عند الدكتور الرمض وعايز الغي شغله احط بداله مايوتك، انا كنت حاطط مدرياتك عشان اعمل فندس اكزامينشن، عايز اضيع شغله قبل ما اطلع الشارع احط اترا مايوتك تو كاونتر اكت مدرياتكس. ايه كمان؟ لعبه بقى لطيفه قوي، مدرياتك وراه مايوتك، وبعدين مدرياتك عشان الحركه دي تقطع الريسنت اديجنز اللي بتحصل في حالات الايرايتس، بيحصل فايبرين اديجنز ممكن اقطعها عن طريق حركه التبادل ما بين مايوتكس ومدرياتكس. يبقى دي استعمالاتهم. طيب هقول لك بقى السؤال الاصعب في العين، مش الانون، الدواء، عشان المره الجايه ان شاء الله انون. يعني الدواء لما اتحط في العين عمل كل الاكشنز اللي انت سمعتها دي، مايوزس وكونتراكشن للسيلياري ولاكريميشن وكونجشن وقلل الاي او بي وكلها ماسكرينيك اكشن، وحصل معاه كمان تويتشز اوف ذا ايليد، يبقى ده بيشتغل ازاي؟ اشتغل اكيد ماسكرينيك عشان عمل الكلام اللي فات ده، واشتغل كمان باي نيكوتينيك ستيميليشن. يبقى مين في الادويه اللي احنا قلناها ممكن يكون هو ده الدواء؟ كارباكول وكل الانتي كولين استريز كلهم، لان كلهم في النهايه بيزودوا اندوجينس اسيتايل كولين. طب عمل كل الشغلانه بتاعت الام ستيميليشن without twitches of the island، معناها انه بيشتغل ايه؟ ماسكرينيك بس. ممكن يكون ايه بقى في الادويه؟ يا بايلوكاربين او بيتا نيكول الابيول اللي ملهاش نيكوتينيك افكت. طبعا انت عارف بقى من كلام النظري عشان الامتحان بتاع العملي كده هيجيب لك الانون دراج تعرفه ان شاء الله المره الجايه نحل عليه اكزامبلز ويقول لك الدواء ده بيتكسر بايه، بيتكسر بالترو ولا بالسودو، بيعالج ايه تاني في الجلوكوما. يبقى انت عارف الكلام النظري ان شاء الله بالتفصيل. ده بالنسبه للادويه اللي هي بتعمل مايوتيك افكت. لو كان الدواء بقى بيعمل ميد رينج، قبل ما اقولهم لك هو في كام طريقه تو انديوس ميد رينج؟ في طريقتين. طريقه ان انا اشغل الالفا واحد اللي بتعمل ميد رينج، او ان انا اقفل الماسكرينك اللي بتعمل مايوزس. يبقى في طريقتين، يا اما اشغل الالفا واحد بالفا 1 اجونست، يا اما اقفل الام 3 باي ام 3 انتاجونست. لما اشغل العضله يبقى انا عملت كونسومشن اوف انرجي فيسموها اكتيف ميدرينز. لو انا وقفت الماسكرينك انا ما عملتش حاجه زياده، ما عملتش انرجي كونسومشن زياده، انا كل اللي عملته وقفت العضله المقابله ويسموه ساعتها باسيف ميدرينز. السؤال بقى الاهم، هاو تو ديفرنشيت. جاي لك ارنب مش عيان ان شاء الله لما تقعد في العياده كده، جاي لك ارنب من زي النهارده كده وعينه فيها ميدرينز، عايز تعرف هو حاطط الفا 1 اجونست يعني ده اكتف، ولا حاطط ام 3 انتاجونست يعني ده باسيف؟ اللايت ريفلكس امتى هيبقى موجود؟ لو كنت شغلت الالفا واحد، لو كان ده اكتف ميدرينز امتى هيبقى لوست؟ لو كنت قافل الام 3 مش كده؟ يبقى عندك نوعين من الميدرينز، نوع اكتف معاه لايت ريفلكس انتاكت، ونوع باسيف معاه لوس اوف لايت ريفلكس. سهل قوي انك تفرق ما بين الاثنين. طيب عايزك تقول لي بقى مين هم الانتي ماسكرينك دراجز وعملوا ايه تاني في العين بالاضافه للميدرينز؟ انا عندي اتروبين وهايوسين وهوماتروبين وتروبيكامايد وسايكلوبنتوليت، كلهم زي بعض على العين. طبعا الاتروبين اقوى واحد واطول واحد في الديوريشن، وصعب قوي ان انا اعمل له انتاجونيزم. Very difficult to be antagonized by myotics. لكن كلهم في النهايه يعملوا نفس الكلام، عملوا passive midrages باي ايه بقى؟ كمل كده، عملوا passive midrages باي block of M3 on constrictor pupillary muscle. وبعدين عملوا loss of accommodation to near vision. ازاي؟ ازاي عملوها؟ قفلوا الام 3 اللي موجوده على السيلري ماسل. اسمها ايه ساعتها السيلري ماسل؟ حصل لها ايه؟ شلل مش كده؟ فيسموها سايكلوبليجيا. طب تخيل كده انا خليت الايرس يوسع قوي كده، يعني كربت الايرس عند الزاويه وخليت السيلري ماسل تريح قوي على الكنانه مش لم. يبقى انا عملت مشكلتين، خليت الانجل ضيقه وخليت الكنال ضيقه. يبقى عملت ايه في الدرينج اوف ايكونسيومر؟ قللناه. يبقى اخبار الاي او بي هيعلى؟ هيعلى. عشان كده ممنوعين تماما في اي واحد عنده جلوكوما او حتى سنه كبير احتمال يكون عنده جلوكوما وما يعرفش. يبقى ممنوع الادويه الانتي ماسكرينك في حالات الجلوكوما. عملوا ايه كمان في العين؟ ادي لاكريمال جلاند اهي مش كده؟ كان عليها ام 3 بيطلع دموع، انت قفلتها. عملنا دراينس اوف دايل بنسميها زيرو سالميا. عملوا ايه في الكونجنكتيفال بلاد فيسل؟ الماسكرينك اجونست كانوا بيعملوا كونجشن، يبقى الماسكرينك انتاجونست يعملوا ولا حاجه. ليه بقى؟ عشان الريسبتور موجود ولكنه نون انرفيتد، يبقى لما تقفله ما يحصلش اي تغير، يبقى ما بيعملوش حاجه على العين. طيب استعمالاتهم بقى، الاتروبين في كفه والباقيين في كفه ثانيه. الاتروبين بيتاخد في العين تو تريت اي انفكشنز. هو مش انتي بايوتيك ولا حاجه، هو مش هيصلح الانفكشن اللي موجود، بس هيعمل ايه؟ هيعمل ايه تفتكر؟ هيخلي الايرس بعيد قوي عن اللينس. خلاص يبقى انت كده حليت المشكله. هو انت كنت خايف ان هم يقربوا من بعض ليه؟ عشان بيحصل اديجن. دلوقتي انت لما اديت اتروبين قعدت اسبوع الايرس بعيد تماما عن اللينس، فمفيش احتمال ان يحصل اديجن ما بين الاثنين. يبقى بيتاخد عشان اعمل بيه تريتمنت اوف اي انفكشن. طيب بلاش في الفندس، بلاش احطه عشان اعمل بيه فندس اكزامينشن، عشان سبعة ايام او اكتر مش قادر ابص في الضوء، مش قادر ابص على اي حاجه قريبه، عندي بليرد فيجن، عندي مشاكل جامده قوي في العين، عندي دراينس اوف ذا اي، وده هو نفسه يعمل مشكله في العين. فعشان كده بحطه في العيان اللي عنده ايرايتس او ايريدو سايكلايتس او كورنيال ألسر. وعشان بس ابقى رحيم بيه كده اروح حاطط حته شاش كده مغطي بيها العين عشان ما يبقاش طول الوقت متضايق من الاتروبين. امال الباقي بقى اللي هما التروبين والتروبيكامايد والسايكلوبنتريت، اعمل بيهم ايه؟ اعمل بيهم فندس اكزامينيشن. اشمعنى؟ عشان شورت ديوريشن، ولو عايز اضيع شغلهم سهله، احط مايوتك يضيع شغلهم، احط فايزوستيجمين اضيع بيه شغل الادويه. طيب في انهي عيان استعملهم؟ في اللي سنه صغير ولا اللي سنه كبير؟ يعني عايز اعمل فندس وجاي لي شخص كده فوق ال 50، استعمل ايه؟ استعمل مجموعه دي ولا بلاش؟ بلاش منهم. اشمعنى؟ عشان جايز يكون الاي او بي عنده عالي ودول بيعلوا الاي او بي، فيستعملوا دايما في الفندس اكزامينيشن في الناس اللي انت مش قلقان ان يكون عندهم جلوكوم، اللي هو السن اللي مش كبير يعني. ده بالنسبه لاستعمالات الباسيف ميدرياتكس على العين. طيب السؤال بقى اللي وراه، مين هم الاكتف ميدرياتكس؟ اشتغلوا ازاي يعني؟ شغلوا الالفا واحد. طيب في كام دواء ممكن يشغل الالفا واحد؟ في كتير قوي مش كده؟ على العين. ما بتكلمش على الالفا واحد كده مطلقا، بتكلم على اثره تتحط على العين تشغل الالفا 1 بتاعت الدايريتروفيوبيلي فتعمل اكتف ميدريت. اوعى تقول لي ادرينالين واوعى تقول لي نور ادرينالين. اشمعنى؟ اولا دي ار كاتيكولامين، يعني ليبيد انسوليبل، وبيعملوا فازو كونستريكشن وبيتكسروا بالدموع، لا يمكن يعرفوا يدخلوا جوه العين، يبقى مش ممكن يكونوا هم دول. هم امتى يعملوا ميدريزس؟ يا اما حقنتهم وصلوا مع الدم، يا اما حطيتهم لوكال وحصل عندي مشكله اسمها سوبر سنسيتيفيتي، سواء بقى ايا كان سببها امراض او ادويه او غيره. لكن ادرينالين على العين لو حطيته النهارده ما عندناش مثال، بس لو حطيت مش هيعمل حاجه. هو بس اللي هيعمله ايه؟ لو كان في شويه احتقان هيضيعه، الاي او في هيقل شويه، لكن ذير از نو اكتف ميدريز. امال يكون ايه بقى؟ فينايلفرين او ميثوكسامين اللي بنسميهم سيلكتيف الفا 1 اجونست. ممكن يكون افيدرين، صح؟ الافيدرين ده بيشتغل ازاي في العين او في اي مكان؟ دايركت ولا اندايركت؟ الاثنين بيشتغل ديول، فيشغل الالفا واحد بطريقتين. ممكن يكون امفيتامين، لو عندنا قطره امفيتامين وحطيتها هتشتغل، هتعمل اكتف ميدريز. وممكن يكون دواء ان شاء الله ما تنساهوش في الامتحان اللي جاي، اسمه داي فيفرين. ده عباره عن برودراج، يعني هو نفسه هيدخل جوه العين يتحول جواها الى ادرينالين، فيقدر يعمل ساعتها اكتف ميدريز. طيب اخر احتمال بقى، تعديت معايا الاحتمالات مش كده؟ يكون الفا 1 اجونست زي فينايلفرين او ميثوكسامين او افيدرين او امفيتامين او دايفيبيفرين او حاجه مختلفه تماما اسمها الكوكين. ايه الكوكين؟ ما دام كين مش كده؟ يبقى لوكال انستيك. طيب الناس بتدمنه ليه؟ الناس بتدمن الكوكين عشان لوكال انستيك؟ عشان الناس اللي بتشم الكوكين ده فيري كومن طبعا، ما عادش بقى السناف بوكس بتاع زمان ده، بيتحط دلوقتي كده حاجه اسمها مش بلاش بقى، بيتس رص كده يقول لك سطر بتاع الكوكين بتاع كده شم بيها الكوكين، سنافنج يسموه سنافنج، او يدوبوه حته ليمونه كده ولا حاجه وشويه ميه يدوب الكوكين ويتحقن، يبقى بيشتغل هنا سيستميك مش كده؟ بيعمل سي ان اس ستيميليشن، من اقوى الحاجات اللي تعمل يوفوريا وتنشط السي ان اس، يبقى هو بيدمن عشان السي ان اس ستيميليشن، يبقى كان الكوكين ده لوكال انستيك وسي ان اس ستيميلانت. امال انت سمعت في الاوتونوميك ليه؟ ايه اللي جاب سيره الكوكين في الاوتونوميك؟ ان هو سيمباثو مايميتك. الكوكين از سيمباثو مايميتك، يعني ايه؟ يعني بيشتغل على الالفا اللي موجوده في العين دي. بيشتغل عليها ازاي بقى؟ هل بيشتغل عليها مباشره ولا بيشتغل بطريق غير مباشر؟ اندايركت. ازاي؟ هل بيخلي النيرف يطلع نور ادرينالين؟ لا، ده بيمنع النيورونال ابتيك بتاعه، وناس بتقول كمان بيمنع الماو انزيم اللي بيكسر النور ادرينالين. فالمحصله ايه بقى؟ كانك بتاكيوميليت النور عند العين. هيعمل ايه في العين؟ يعمل ايه في العين لو حطيت قطره كوكين؟ عد معايا بقى. اول حاجه عملها ضيع الاحساس، لان لوكال انستيك. هعرف ازاي انه ضيع الاحساس؟ لما احط القطنه ما يستجبش، يبقى دي نمره واحد. عمل ايه كمان في العين؟ دي كونجشن. عملها ازاي؟ اهو شغل الالفا واحد على البلاد فيسل، وعمل حاجه ثالثه ميدريز. اكتف ولا باسيف؟ اكتف. تعرف ازاي انه اكتف؟ احط الدواء الاقي استجاب، يبقى دي الكوكين بالنسبه لنا في العين. النهارده لما تحط قطره ثانيه زي التتراكين مثلا او البنزوكين زي دي، هتعمل ايه في العين؟ هتضيع السنسوري ريفلكس فقط لا غير. يبقى مش كل لوكال انستيتيك بيعملوا ميدريز، مش كلهم بيعملوا دي كونجشن. الكلام ده مرتبط بدواء واحد اللي هو الكوكين، لان هو نفسه بيشتغل كسيمباثوميميتيك باي اندايركت ميكانيزم. يبقى عرفنا كده الادويه بتاعتنا على العين. طيب في دواء ممكن يعمل ميدريز سيستميك اللي هي مجموعه الجاي من الجلوكرز، لو اخذناها في علاج زمان بقى ممكن ناخدها في علاج الهايبرتنشن. ابص لا اللي ممكن تعمل باسيف ميدريز، هي شبه الاتروبين كده في حاجات كتير نعرفها ان شاء الله بعد كده في النظري، بس افتكر ان الادويه اللي بتعمل ميدريزس هي دي. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الانون دراج بالتفصيل، اقول لك الدواء بيشتغل ازاي وبيعمل ايه في العين وانت حلها. بس انا هقولها لك النهارده وفكر بقى لحد الاسبوع الجاي كده. جالنا انون دراج على العين لقيته عمل مايوزس. قال لي كده في الحاله الانون دراج اتحط على العين اليمين مثلا بتاعه الارنب عملت مايوزس. مجرد ما وصلت للكلمه دي انت عرفت الانون بالظبط. الانون يساوي بارا سيمباثوميميتك. طيب انا جاهز بقى، لقيته راح مديني معلومه بعدها قال لي المايوزس was accompanied by twitches of the upper eyelid. يبقى بيشتغل ماسكارينيك ونيكوتينيك. في الامتحان بقى انت خلاص ان شاء الله يعني دلوقتي يمكن مش حافظ اول اسامي او بتدخل في بعض او بتتنسي، بس ان شاء الله في الامتحان مفيش كده، كله مترتب ان شاء الله ومستقر. ايه بقى الادويه اللي ممكن تكون هي الانون دراج؟ كارباكول وكل الانتي كولين استريز، فايزو نيو ديميكيريوم ايكوسايوفيت دي اف بي. طب عمل مايوزس without twitches of the eyelid، يعني عايز يقول لي ايه؟ اشتغل ماسكارينيك بس، غالبا بايلوكاربين، بس احتمال احتمال مش كبير قوي لكن لو موجود ماشي يكون بيتا نيكول. طيب ادي اول احتمال، قال لي الانون عمل ميدريز واللايت ريفلكس از انتاكت. يعني انهي نوع من الميدريز ده؟ اكتف. يبقى شغلت مين؟ الفا واحد. والكورني ريفلكس از انتاكت، يبقى مش كوكين، يبقى هيكون مين في الاسامي؟ سيمباثوميميتك بقى من الحاجات اللي احنا قلناها، يعني فينايلفرين، ميثوكسامين، افيدرين، امفيتامين، دايفيبيفرين، وليس ادرينالين. فاهم؟ اتفقنا عليها دي. طيب حصل ميدريزس واللايت ريفلكس موجود بس مفيش كورنيال، يبقى ممكن يكون ايه ده؟ ملوش حل تاني، لازم يكون الانون ده كوكين. وعرفت ازاي ضيع السنسوري ريفلكس وعرفت ازاي عمل اكتف ميدريزس. طب حصل ميدريزس والكورنيال ريفلكس موجود بس حصل لوس اوف لايت ريفلكس، على طول باسف ده يعني مين بقى؟ يعني انت ماسكرينك مش شرط اتروبين، اتروبين او غيره. وهتعرف بقى كل واحد فيهم استعمالاته على العين واستعمالاته بقى في النظري كمان بره العين. يعني هتسالني في النظري ممكن يحصل ايه؟ هنبدا بقى ان شاء الله نحط الادويه. طيب وعايزين يا دكتوره نوع البطاريه عشان اللايت ريفلكس، ولو في قطنه برضو يبقى خير. يعني محتاج شرح ده ارنب اهو مش كده؟ مش محتاج شرح يعني. الارنب ده بيسموه البينو رابت، البينو، البينو بالانجليزي مش بالعربي، مش البينو يعني. طيب احنا عندنا هنا القطرة المستوردة دي اللي بعتنا نجيبها. نعم؟ الالبينو ان شاء الله هنقرب، بس هحط القطرة كده ان شاء الله ونسيبهم شوية ونقرب بقى نتفرج. ما ينفعش النهاردة ما نتفرجش بقى، يعني انا عارف الهارت والانتستين واشتغلت وما اشتغلتش ونيكوتين والكلام ده ماشي. احنا عاده بنحط القطره في العين العينتين يعني ونسيب العين الثانيه بالنسبه لي ككنترول. طبعا في ان شاء الله في الطب يعني لما يجي لك عيان بقى باذن الله يعني ما تحطش القطره. الناس بتبقى شغل تحط القطره تنايم العيان كده وتحط القطره كده كانها بتنشن يعني. انت لازم زي بقى كنت لازم تشد الجفن كده لتحت وتحط القطره عشان تملى السوكت بتاع اللور ايليد. طب ده حطينا فيه بقى افتكر كده معايا، حطينا في العين اليمين لوكال انستيك بس مش كوكين، ما عندناش كوكين، يبقى هيحصل ايه بقى؟ لوس اوف كورنيا ريفلكس. لما جينا بقى بقيت ان شاء الله الادويه ده مش قلبينه بقى ده ارنب ده ايجيبس يعني مصري اصيل حاسس انه فاهم حاجه كده ومتهور وبتاع ممكن نخرجه بره ده تعب بيجري تعب بيعض كمان طيب ده هنستعمل فيه ان شاء الله قطره ثانيه هنجيب بقى عندنا فينايلفرين وعندنا بايلوكارفين وعندنا اتروفين ده مش عارف يستهبل ليه كده مستمو شويه من العجين ده وهكذا بقى كل واحد منهم هنحط فيه قطره مختلفه في العين اليمين ونشوف الافكت بقى على البيبل سايد طبعا احنا لما نيجي نكومنت هنا هتعلق على كام حاجه يعني انا هحط القطره ان شاء الله والدكتوره نوها معاكم هنعمل كومنت على كام حاجه سيبك بقى من الارنب ده خلاص ما تقلقش هنكومنت على ايه في العين اول حاجه السايز اوف ذا بيبل كده هعرف ازاي انها مايوتك ولا ميدرياتك يعني هعرف ازاي انها وسعت او دائت ابص على العين الثانيه طيب الحاجه الثانيه اللايت ريفلكس احط الضوء واشوف هيحصل ايه الحاجه الثالثه الكورنيال او السنسري ريفلكس ماله ده ده انا ما عملتش حاجه والله انا حطيت قطره انتوا شاهدين يعني ايوه كده الحاجه الاخيره بقى اللي اعلق عليها هي الكونفنتايزر ضربته يعني احاول كده اشد الجسم لتحت واشوف الكونفنتايزر هل بقت يحصل فيها كونجشن ولا يحصل دي كونجشن طيب احنا هنحط ان شاء الله كام دواء بقى يا اخوانا النهارده؟ اربعه احنا حطينا لوكال انستيك عشان تبقى معايا بقى ما اعرفش مالهم بيتزحلقوا على نفسهم كده بس ده حطيت عليه لوكال انستيك اهو وده هنحط مثلا بايلوكارفين هنحط على اليمين بقى زي ما اتفقنا والشمال نبقى نقارن يعني كمان بصوا دي ده شكله هيحور في حاجه طيب يبقى ده ايه؟ بايلوكارفين طيب اللي بعده ده في مفاجآت لسه ده السنابيل مليانه مفاجآت نعم انتوا خايفين ان الاربعه يبقوا مع بعض في بروجرام واحد يعني؟ بتبدا علينا المجرام هنحط القطره ونرجعهم اماكنهم تاني عشان ناخد واحد واحد بس مثلا انتوا حافظين بقى عشان لو احنا نسينا يعني ده لوكال انستيك وده فايلو كارتين وده ان شاء الله في نايل فريم ان شاء الله يعني في نايل فريم هو الفا 1 اجوان الحقيقه اللي هي الذكرى اول فكره نزلته بقى في الارانب في الزحلات كده اول مره اشوف ارنب يعني على الطبيعه فكانت ماساه الحقيقه بقت تنزل تجري بقى ونجري وراها والطلبه اللي معايا حاجه فضيحه قوي والله نعم ممكن حد فيكم والله يجي نعمل له القطره دي لو مش عايزين ارانب ممكن حد يتبرع نحط له لا هي ادويه طبعا معقمه و100% سليمه بس مفيش داعي يعني الوحش ده بقى نحط عليه ان شاء الله عايز اسال سؤال بقى للناس اللي مذاكرين نظري نعم ده اتروفين لما احط لوكال اتروفين في العين بتاعه الارنب اشتغل ولا ما اشتغلش لا صعب السؤال حطيت قطره اتروفين على الاي اوف رابت اشتغل ولا ما تشتغلش عنده طب الاجابه دي غلط، شفنا قلت ان الاجابه دي غلط. ليه بقى؟ الاتروبينيز موجود في البلازما بتاعت الرابت وليس في الاي، يبقى عشان كده لما احط قطره الاتروبين تشتغل، لكن لما الارنب ياكل اتروبين مش هيحصل له حاجه. ايه اللي يخليه ياكل اتروبين؟ بالظبط اتروبين موجود في بلانت اوريجن، مش كده؟ موجود في الداتورا والاتروبا باللادونا والهايثانس، هو طول ما هو ماشي ربنا بيرزقه باي حاجه بياكلها. لو طلع ان فيه اتروبين عمره ما هيحصل له اي مشكله عشان عنده اتروبينيز او اتروبين استريز في البلازما. طيب لسه؟ طب نبدا كده يعني عشان ما يبقاش برضو فيه هرج ومرج، ممكن ناخد كده شويه شويه، يجوا يتفرجوا ويركنوا على جنب. يعني ناخد صف كده، المفروض طبعا انا حطيت هنا دواء. ايه دي فاضيه؟ طيب انا بس عايز اقول لكم شكل العين كده واضحه مش كده؟ يعني بص على الجزء الابيض ده، ده السليره مش كده؟ وبعدين الجزء الحلقه اللي هي لونها بينك دي عباره عن الايوه، وبعدين الدايره الحمراء اللي في النص دي عباره عن الجيوب. بص كده على العين بقى الطبيعيه اهي، ادي الابيض ده ده السليره، الدايره اللي لونها بينك دي عباره عن الايريس، وبعدين الاحمر اللي جوه ده هو دي البيوبل سايز. المفروض طبعا لما جينا دلوقتي لما جينا البتاع ده اللي بيعمل السورس ده اللي بيعمل النور، هنعمل لايت ريفلكس. بس انا مبدئيا كده هنحاول اوريكم السنسور ريفلكس. المفروض طبعا انا باجي من وراه عشان ما يتخبش زي ما قلنا، وبعدين بحاول المس الكورني او الكونجنتايزا من غير ما المس الايلد. طب هو خايف يعني انا لمست كده طبعا المفروض ما المسش الايلد، بس هي صعبه شويه لان الرموش طويله شويه. لكن لا مهم، ليه مش مهم؟ ليه؟ مش هنعرف ايه بالظبط. انا لمست الكورنيا او لمست الكونجنتايفا يحصل ايه؟ واضحه بتاعي مش كده؟ بص كده لا حد فيكم يلمس كده الكورنيا او الكونجنتايفا ويبص على العين اللي بتقفل شويه بس من غير ما يلمس اكيد؟ طيب يبقى ده الكورنيال او السنسوري فلاش. حصل هنا شويه مشاكل بس معلش. هو ده واخد ايه؟ الفيبل هي الجزء الاحمر كلها حمراء؟ لا مش كلها حمراء، في ابيض مش كده؟ في ابيض اهو ده السليره، وفي الايرس اللي هو الجزء البينك اللي هو مش احمر ولا ابيض، وبعدين في الجزء الاحمر اللي هي البيوبل. المفروض هنا بقى ان انا حاطط لوكال اناستيك، فالمفروض لما المس الكورني او الكونجنتايفا ما يحصلش معاها ريفلكس بينك. ممكن يمشي يروح فين؟ يجري طبعا، متوحش جدا على فكره الارنب ده، فيري اجريسيف يعني. طيب المفروض ان انا لو لمست الكورنيا ما يحصلش ريفلكس بينك. بص يعني انا حاطط القطن على الكورنيا نفسها ما فيش ريفلكس. ده بقى اللي حاطين معاه لوكال اناستيك. حاولوا بقى تشوفوا كده من الناحيه دي، هي اليمين بس اللي انا حاطط عليها. وحاولي برضه ما نلمسش الجفون لان لو لمست هنا هيحصل ريفلكس تاني. تالي واضحه شويه؟ خلاص بس عشان توريكوا يعني الست بتفكرها. لا هنا هجيب لكم الارنب اقول حتى عنها. بص كده الاول بس عايز تشوفوا هنا بقى لو عملت مسلسل هنا مفيش حاجه تحط تعمل يعني اعتقد الثاني ستايل زي بعض عليها دواء الثانيه Thank you. طيب العين الشمال دي العين اللي ما حطتش عليها حاجه والعين بس اناتوميكال كده الجزء الابيض ده سكليرا والجزء البينك ده عباره عن الايرس والجزء المدور الاحمر في النص ده بيوبيل. هنا لو لمسنا الكورنيا او الكونجكتيفا كده بال لا الناس ما تخرجش يا جماعه فيرنا البد عشان لسه في غياب. لو لمست الكورنيا هيحصل ريفلكس بلينكينج. بص لما بلمس الكورنيا او الكونجكتيفا طبعا حسب ما بيلمس بيعمل بلينكينج. هنا في بقى اللي انا حطيت عليه لوكال انستاتيك مش كوكين، حطيت عليه حاجه اسمها بنزوكين بتعمل لوكال انستيزيا بس. لو انا لمست الكورنيا هنا هتبص تلاقي مفيش ريفلكس بلينكينج. يعني بص انا بلمس الكورنيا اهي هو مش حاسس بيها وبالتالي حصل لوس اوف كورنيا. اللايت ريفلكس بقى لما انا بس هوري الناس اللي هنا الاول كده عشان انا ببص على ايه بقى يا جماعه. لما ببص على اللايت ريفلكس مفيش كوكين، مفيش في بنزوكين، في حاجه لوكال انستيك بس مش كوكين. يعني نفس الفكره بس ما هواش كوكاتو ميناتيك. يعني نفس كل اللي بيعمله في العين لوس اوف لوكال انستيك بالظبط. هنا لما ببص على اللايت ريفلكس المفروض ان انا بوجه الضوء بسرعه. لا سيبك من هو بيقفل عيني، ماليش دعوه بقفله العين، انا عايز اشوف الفيديو سايز اخباره ايه. معلش امسك البتاع وانا همسك الديكور عشان ما يقفلش بس. مش هيربح خليه فتحه او اقفلها. واضحة؟ طيب هوريك حالا دلوقتي. انت شايف طبعا انت مش شايف العين اصلا كده ولا لسه؟ انا ببص على الفيوف اللي هو الجزء الاحمر ده. الجزء الاحمر ده لما تحط قصاده الضوء بس صادم كده بيحصل تحس ان الايرس بيضحك ناحيه الفيوف. يا جماعه اللي ما شافوش بس ده لايت كده لازم يتابعوا. يا دكتور حاضر. خلاص شفنا اللايت ريفلكس. شفت انت اللايت؟ لا انا هشوف لكم الارنب وانتم تشوفوا الضوء بس اعملي سادن اكسبوجر شوف هيعمل ايه على السايز اوف ذا بيوبل نفسها. خلاص لو سبناه كده هيبقى في ادابتيشن مش هيبان. هو هيطلع فين؟ هسيبه شويه يعني؟ لا لا خلاص. لا لا لا شفتوا انتوا يا جماعه اعملوا كده. حد يمسك ال اهي يا جماعه شايفين لايت ريفلكس؟ طيب احنا بنوسع بالتدريج. اول ما في ناس هنا بتزيد بتوسع ما بيقولوا هتوسع ولا بتزيد لو احنا سددنا المسؤول يعني شويه. شفتوا طبعا المنظر بتاع العين قبل كده مش لسه برضه مش طيب ليرا والايرس اللي هو الجزء البينك والبيوب اللي هي الجزء الاحمر. جسم متعمر على باينه ولا مش باينه؟ تحس البيوبل بتظهر مش كده؟ هو ده الايرس عندنا كبير. شوف تاني كده بس الايرس عندنا كبير. البني اللي هو بره السودا السودا دي البيوبل البني دي اللي هي الايرس وبره البيوبل. اعمل ايه؟ ادي يا فندم ادي النورمال بيوبل يا جماعه. لا الشبه هو في ده على فكره اللي كنا حاطين عليه من شويه لوكال انستيك. يعني ده لما لمسنا هنا كده في الناحيه اليمين من العين مش المايك هيحصل في لوكال انستيك عادي. اللايت افكت طبعا موجود هنا بس لو لمست الكورنيا او الكونجكتيفا بص العين مش هيحصل حاجه. بحط بحط الكورن القطن على الكورنيا مفيش اي ريفلكس بيحصل لان هو حاطط هنا لوك او احنا حطينا له يعني لوك. طيب ده خلاص انتهينا منه. هو انت كنت تعرفه ايه صار ما جبتش الناس اللايك. طب ما تيجي يا بنت خش جوه ما جبتش اللايك يا رب. حاضر شوف لا انا مش هعور انا هطلع ورا ارجع ورا. طيب تعرفين ايه بس عايزه الناس بقى تقرب قوي لان هنا الايرش لونه اسود قوي لونه يعني بني اسف والبيبل لونها اسود قوي فما فيش فرق واضح في اللون قوي. بس بصوا كده على السايد اوف ذا بيبل هنا لا دي العين اللي ما حطيتش عليها حاجه دي النورمال. وبصوا على العين دي باين لا باين يا دكتور دي فيها ايه بقى بيبل اخباره ايه صغير اصغر شويه بقى انا حطيت عليها ده اسمه فايلو كارتين ده هو ده شايفين يا جماعه يعني ادي النورمال بيوبل سايز اهو الاسود الدايره السوداء اللي في النص دي وادي لما حطيت الدواء هنا فايلو كارتين. بص كده يا جماعه الاول على النورمال سايز ده بيوبل دي اللي حطيناش عليها دواء ده النورمال بيوبل سايز دي بعد ما حطيت ادي نورمال بيوبل عايز اشوف كم دورك للدهان ده نورمال سايز دي بيوبل لما حطينا عليها فايلو ايوه دي اصغر دي اصغر شوف يا جماعه الاصغر ايه تعالي من بس اعملي لايك في الفيديو هاتيه واعملي عليه لايك في الفيديو خدي صور هي كانت عيني دي اي واحده اي واحده اللايك هيبان على الاثنين بص احنا بنعمله غلط اكيد هيمشي هيمشي اصلا هيمشي صح يا جماعه هيبعد عنه هيبعد عن الضوء اهو سكر اهو خد كده يا شيخ ايوه عمل لا مشكلة عشية ده احنا لازم نجيبها من ورا ده مش هينفع مش هيعمل فاهمه ممكن نجيبها من جنب بس خلاص خلص حياتي انا حنين ليه يا دكتور خالص شايفاني لا بس لا انا معاك بقى الدكتوره ان شاء الله وانا هوريك كل حاجه بس عشان نخلص ده دي نورمال بيوبل بتاعه العين اللي ما حطيتش عليها قطره بيوبل هي الجزء الاسود اللي في النص ده وادي البيوبل بعد ما حطيت فايلو كارتي ده عشان فيها ميه النورمال سايز بس ده وبص على العين اللي تحت على طول بس ما تهربنيش عشان ده بيجري دي قطره تحط عليها ميه هاي تعرف شو هاي تعرف شو كده؟ أبنى عاملين لما بيجري